بسم الله الرحمن الرحيم. من المسجد الكبير كبير، وفي شهر رمضان شهر العتق والغفران، حامل المسك تقدم سورة النحل. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. مع الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لعام 1429 للهجرة، للقارئ ماجد بن جابر العنزي. استووا صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول ويتراصون فيما بينهم، اعتدلوا.